بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل، وفيه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأماراتها، وكان من جوابه عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام بني على خمسة أركان، على خمسة أسس. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: بني الإسلام على خمس، يعني أن هذه الخمس هي أمهات مسائله، وهي أصول هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وأول هذه الأركان الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفع الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن يشهد معها أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حين بعث إلى قيام الساعة لا بد في الدخول في هذا الدين الحنيف من الشهادتين: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذا هو الركن الأول. وهذا الركن هو الركن الركين والأساس المتين، لأن بقية الأركان مبنية عليه، الأركان الباقية، وكل عمل مبني على الشهادتين. فإذا وجدت الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن غيرهما يأتي تبعا لهما، غيرهما يأتي تبعا لهما. وإذا لم توجد فإنه لا عبرة بالأعمال ولا قيمة للأعمال. وعلى هذا فهذه الأركان الخمسة، الركن الأول أصل في نفسه وهو أصل لغيره من الأركان الأخرى وغيرها، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج بدون شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا عبرة بها ولا قيمة لها. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا لابد من في كل عمل من الإخلاص والمتابعة، وهذان شرطان لقبول العمل. لا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فإن كان العمل طبقا للسنة ولكنه أشرك مع الله فيه غيره فإنه يكون لاغيا وباطلا، ولا عبرة به ولا فائدة من ورائه. لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا كان العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة وليس مبنيا على سنة فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن العمل وإن كان خالصا لله ولكنه ليس مبنيا على سنة وإنما هو مبني على بدعة فإن العمل مردود على صاحبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. فأي عمل يحدث يتقرب به إلى الله عز وجل وليس موافقا للسنة وإنما هو مبني على البدعة فإنه مردود على صاحبه. لهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كلها ضلال، البدع في الدين ضلال لأن الدين كامل لا نقص فيه ولا يحتاج إلى إضافات وكمالات وإكمالات فهو كامل بإكمال الله عز وجل. ولهذا أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو كامل لا نقص فيه. والبدع إضافة في الدين واتهام للدين بأنه ناقص. ولهذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله كما ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يعني ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا فإن المعتقدات التي حدثت في آخر عهد الصحابة وبعد الصحابة هذه داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه لا يمكن أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس يجيئون بعدهم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يحجب حق عن الصحابة وعقيدة سليمة تحجب عن الصحابة وتدخر لأناس يجيئون بعدهم. لا شك أن ما حصل لأناس بعدهم ولم يكن حاصلا لهم إنما هو شر سلم الله منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلى به من بعدهم، لأنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لمن كان بعدهم، بل الخير كل الخير فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام الفرق التي تفترق عليها هذه الأمة وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وعلى هذا فإن العقائد التي ابتلي بها بعض الفرق الضالة التي وجدت في آخر عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة، هذه ضلال، وهذه محدثات في الدين، وهذه ليست من دين الإسلام، وإنما هو مخالفة ومباينة لدين الإسلام، مخالفة ومباينة لدين الإسلام. لأنه كما قلت من شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون خالصا، أن يكون لله خالصا ولسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مطابقا وموافقا. هذا هو العمل المقبول عند الله، وهذا هو الذي ينفع صاحبه عند الله، وهو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأن شرط الإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وشرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. لأن معنى لا إله إلا الله أنك تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تشتمل على ركنين، نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام لا إله، والإثبات الخاص إلا الله، ولا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها حق، يعني لا إله حق إلا الله. ولا يقال إن الخبر لا إله موجود، فإن هذا لا يصح، لأن هناك آلهة كثيرة موجودة وهي آلهة باطلة تعبد مع الله، ولكن الخبر الصحيح لا إله حق، لأن غير إله ألوهية الله كلها باطل، وألوهية الله وحده هي الحق. لا إله حق إلا الله، فتنفي العبادة عن كل من سوى الله بقولك لا إله، وتثبت العبادة لله وحده بقولك إلا الله. فهي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد التي هي بها الدخول في الإسلام وبها الخروج من الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لقنوا وتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي البداية والنهاية، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره. والعبادة تكون خالصة لله، لا يكون مع الله فيها شريك، لا يكون فيها مع الله شريك، بل هي خالصة لوجهه، ويجب أن تختص به، وأن لا يصرف من العبادة شيء لغير الله سبحانه وتعالى. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله عرفنا أنها نفي الشرك، نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والله عز وجل هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد، فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، فلا خالق إلا الله ولا معبود بحق سواه. فكما أنه الإله الخالق وحده، والرازق وحده، والمحيي وحده، والمميت وحده، فيجب أن يكون هو المعبود وحده، وأن لا يصرف من العبادة شيئا لغيره. ولهذا أنكر الله عز وجل على الذين يشركون مع الله غيره بأن غيره ممن أشرك معه أنهم عبيد لله. فهؤلاء المعبودون مع الله هم عبيد لله، والعبد لا يعبد، العبد هو عابد وليس بمعبود، وإنما المعبود هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية وأن يكون الإله وحده الإله واحدا، وإنما يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وقد جاء القرآن بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق، مقرون بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أفعال الله التي هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله، فالله واحد فيها لا شريك له في ربوبيته، فهو المنفرد بالخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بالربوبية، فيأتي تقرير توحيد الربوبية لا لأنه يحتاج إلى أن يثبت، وإنما لبيان أن من أقر بالربوبية عليه أن يقر بالألوهية. والكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية لكنهم ليسوا مقرين بالألوهية، ولهذا يأتي تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبثوا شجرها، قال بعد ذلك أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فقرر توحيد الربوبية لإلزام الكفار بتوحيد الألوهية، إذا كان الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي أنزل المطر وأنبت النبات وجعل للناس حدائق ذات بهجة، وهذا فعل الله، قال بعد ذلك أإله مع الله، كيف يكون المتفرد بالخلق والإيجاد خالق السماوات والأرض وخالق الناس كيف يكون معه آلهة أخرى؟ وتلك الآلهة الأخرى عبيد لله ومخلوقات لله، فكيف يعقل أن الإنسان يعبد من كان مثله عبدا لله؟ والله عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كانوا عدما فأوجدهم الله كما أنكم أنتم عدم فأوجدكم الله، فكيف يعقل أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى مع أنه الخالق الرازق؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، أم الآية الأولى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعدلون يعني يسوون غير الله بالله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يأتي بتقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، لأن من أقر بالربوبية يلزمه، وإلا فكيف يقر بأن الله الخالق وحده الرازق وحده ومع ذلك يعبد معه غيره؟ الشيء الذي لا بد منه أن من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون، هذه أفعال الله، فالله واحد فيها لا شريك له فيها. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، وهي الدعاء والخوف، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد يجب أن يجعلوها خالصة لله، كما أن أفعاله كما أنه واحد في أفعاله فكذلك هو واحد في العبادة، هو واحد في العبادة سبحانه وتعالى، لا يعبد مع الله غيره، بل يجب أن يخص بالعبادة. وأول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك. قال الله عز وجل في سورة البقرة، وهذا هو أول أمر في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، ثم ذكر أفعاله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأ الآية الأولى بيعبدوا الله، وختم الآية الثانية بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نفي العبادة عن كل من سوى الله، واعبدوا الله إثباتها لله وحده لا شريك له. فإذا هذه الآية التي فيها أول أمر في القرآن وهو الأمر بالعبادة، الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، وأعظم مأمور به التوحيد، وأعظم منهي عنه الشرك. ولهذا كان أول ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي الأمر في هذه الآية والنهي في هذه الآية، الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن عبادة غيره. وهذا هو الذي أرسل الله له الرسل وأنزل الكتب. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسل؟ إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله واجتنبوا عبادة غيره. كل رسول هذه دعوته، وهذه رسالته، وهذه مهمته، وهذه وظيفته، عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن اعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، قدم الإثبات على النفي، اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. ويقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الذي أوحي لجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا إذا ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء في القرآن غالبا يصدرها بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، أي قصة من قصص الأنبياء في الغالب تصدر بالأمر بعبادة الله، وأنه يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول هذا الكلام، هذه مهمة الرسل وهذه رسالة الرسل وهذه وظيفة الرسل، الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة الطاغوت. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا هو الذي بعث الله من أجله الرسل، وهو الذي أنزل من أجله الكتب، وهو الذي حصلت الخصومة بين الأنبياء والأمم، لأنهم يعني ذكر الله عنهم أنهم على ملة الآباء والأجداد، كل جماعة يقولون أنهم على ملة آبائهم ولا يريدون أن يتحولوا عن ملة آبائهم وأجدادهم، فهم ينكرون ولا يقرون بأن تكون العبادة لله وحده، بل يجعلون مع الله آلهة أخرى ويبقون على ملة الآباء والأجداد. كل أمة تدعي أو تزعم بأنها على ملة آبائها وأجدادها، ولا يريدون التحول عما كان عليه آبائهم وأجدادهم. ولهذا لما كان أبو طالب في الوفاة في النزع وفي الوفاة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وكان عنده بعض الذين كانوا على طريقته وعلى دينه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يذكرونه بملة آبائه وأجداده، وأنه لا يتحول عنها بل يبقى عليها، بل يبقى عليها. وعلى هذا فكما قلت، كل عمل مقبول عند الله لا بد فيه من أمرين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لنبيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. من حين بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا بد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأتباع موسى وعيسى وغيرهم لا ينفعهم أن يقولون أنهم أتباع الأنبياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليهم أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كانوا من أهل النار. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، الدعوة موجهة إليهم، ومطلوب منهم أن يدخلوا في دينه، وإذا لم يدخلوا في دينه فهم كفار، ولا ينفعهم أن يقولوا أنهم أتباع موسى أو عيسى، لا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع النصارى أنهم أتباع عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع كلها. ومن أدرك ومن جاء ومن كان موجودا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دينه فهو كافر من أهل النار، كما جاء في هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ذكر اليهود النصارى لأنهم أهل الكتاب، ولأنهم يزعمون أنهم أتباع الأنبياء، ولكنهم على دين محرف وعلى يعني توراة محرفة وإنجيل محرف، ليس هو المنزل، وإنما المحرف الذي بأيديهم وليس المنزل. ثم المنزل ليس لهم أن يعملوا به بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الواجب هو أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوا شريعته. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع. فموسى الذي يزعم اليهود بأنه أتباعه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وعيسى ابن مريم الذي يزعم النصارى أنه أتباعه قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في السماء وإذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل انتهى ببعثته عليه الصلاة والسلام، وإنما يتعين على أهل الأرض من الجن والإنس من حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يكونوا على دينه، ومن لم يكن على دينه فإنه من أهل النار. ولا يكفيه أن يقول أنه يهودي أو نصراني تابع لموسى أو عيسى. وقد قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فذكر الدعوة والهداية وحذف المفعول في الدعوة للعموم ولإفادة العموم، وأظهر المفعول في الهداية لأن من وفقه الله عز وجل صار من أهل الهدى، ومن خذله الله عز وجل صار بخلاف ذلك. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل دعي إلى الإسلام، كل مدعو إلى الهداية إلى سلوك الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله يدعو إلى دار السلام يعني يدعو كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل مدعو إلى أن يكون من أهل الإسلام ويدخل الجنة. ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالدعوة عامة والهداية خاصة، من شاء الله هدايته صار من أمة الإجابة، ومن لم يشاء هدايته فإنه يكون من أمة الدعوة يعني مدعو. فالناس كلهم مدعوون وكلهم من أمة الدعوة، إلا أن من وفقه الله للدخول في الإسلام صار من أمة الإجابة. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة عامة وأمة خاصة. أمة عامة وهي كل إنسي وجني من حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، أي أنه مدعو إلى الإسلام. ومن وفقه الله للدخول في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار من أمة الإجابة، لأنه أجاب داعي الله وصار من أهل الإسلام وصار ممن هداهم الله أو شاء الله هدايته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثبت له هداية ونفي عنه هداية، أثبت له هداية الدلالة والإرشاد ونفي عنه هداية التوفيق، هداية الدلالة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتبين، وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما من أمر يقرب إلى الله إلا وبينه للأمة، وما من أمر يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الهداية المنفية هداية التوفيق، كان حريصا على هداية عمه أبي طالب ومع ذلك ما حصل، وأنزل الله قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي هداية التوفيق، وأثبت له هداية وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان وإيضاح طريق الجنة وطريق النار. يعني فالهداية هداية عامة وهداية خاصة، الهداية العامة مثبتة والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وهدى إلى الصراط المستقيم دل أمته على كل خير، وهداية التوفيق منفية بقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وكان يحب هداية عمه أبي طالب ومع ذلك ما حصل له التوفيق من الله عز وجل. وعلى هذا فشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي عامة لكل أحد، ليست لأحد دون أحد، هي للإنس والجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، عامة لكل أحد، كل مدعون إليها، ومن لم يستجب لهذه الدعوة فإنه من أهل النار، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة يعني، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فإذا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لكل أحد، لا يسع أحد أن يخرج عنها، فكل ملزم بها ولا يخرج عنها أحد، ومن خرج عنها فإنه ليس أمامه إلا النار. فهي شريعة عامة لكل أحد، وهي كاملة لا نقص فيها، ما تحتاج إلى إضافات وتتميم وتكميل، بل هي كاملة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكرت لكم أثر مالك بن أنس رحمه الله لذكره الشاطبي في الاعتصام، يقول: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خارج، لأن الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فمن قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قال مالك رحمه الله: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن في دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا فإن العقائد التي وجدت بعد زمنه صلى الله عليه وسلم بعد زمن أصحابه كلها لاغية ولا عبرة بها، العقائد المختلفة المبنية على العقل والمبنية على الرأي وليست مستندة إلى الوحي الذي فيه العصمة وفيه السلامة، كل هذه الفرق التي حدثت وجاءت بعد ذلك هذه كلها لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحق والهدى هو فيما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ذكرت في الحديث لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الحق والهدى، وهذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق الفوز في الدنيا والآخرة، أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا يكون من أهل البدع والمحدثات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما مبنية على العقل ومبنية على التكلف، فكل هذه لا عبرة بها ولا قيمة لها ولا تنفع صاحبها أصحابها يوم القيامة، وإنما الذي ينفع الناس أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فشريعة الإسلام عامة لكل أحد وكاملة لا نقص فيها وباقية خالدة إلى قيام الساعة، ليس لها أمد تنتهي إليه، بخلاف الأنبياء السابقين كل لرسالة أمد، يبعث الله رسولا إلى قومه ثم يأتي بعده رسول يبعث إلى قومه وهكذا، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وليس بعده نبي، ولهذا كانت شريعته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى: لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وقال عن عيسى إنه يحكم بهذه الشريعة، وقال: ولينزل ابن مريم حكما مقصدا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يعني عملا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عملا أو عاملا بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه صفات ثلاث لهذه الشريعة: العموم والشمول لكل أحد، والكمال فلا نقص فيها، والخلود والبقاء فليس لها أمد تنتهي إليه، فليس لها أمد تنتهي إليه، بل مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مستمرة وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذا فإن الواجب على كل مسلم أن يعنى غاية العناية بالتوحيد وبمعرفة العبادة وأنواع العبادة، وأنها تكون لله خالصة، وأن تكون العبادة مع خلوصها لله أن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على بدع وعلى محدثات وعلى منكرات ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيحصل الافتراق والاختلاف، وأن من عاش من أصحابه سيدرك ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل: يا رسول الله، وماذا تأمرنا أن نصير عليه عند هذا الاختلاف الكثير؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. هذه طريق السلامة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رغب ورهب، ترغيب وترهيب، ترغيب بالسنن، في السنن بقوله: فعليكم بسنتي، وترهيب من البدع بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ورد حديث في صحيح مسلم قد يعني يفهمه بعض الناس فهما خاطئا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ليس المقصود بالسنة الحسنة أن الإنسان يوجد أمرا في الدين ما جاء به كتاب ولا سنة، لأن هذا كما قال مالك يعني اتهام للدين بأنه ناقص، حيث قال: فقد زعم أن محمدا قال الرسالة، أنها ما أتى بها كاملة، ما أتى بها كاملة. يعني هذا الحديث الذي في صحيح مسلم ليس معناه أن الإنسان يوجد شيء في الدين ليس له أساس، والحديث له سبب يبين المقصود منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من مضر يظهر عليهم البؤس والفاقة، ثيابهم بالية ووجوههم شاحبة، يظهر عليهم الفقر، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فلما رآهم تأثر كثيرا ودخل بيوته يدخل ويظهر يريد أن يحصل شيئا يعطيهم إياه، ما وجد شيئا، فحث الناس على الصدقة، فجاءوا كل بما يقدر عليه، وجاء رجل من الأنصار معه سرة كاد أن يعجز عن حملها فوضعها، فالناس تابعوه. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني معناه أنه سبق إلى خير فتابعه الناس عليه، وليس معنى ذلك أنه يحدث للدين شيئا ما أنزل الله به من سلطان فيكون بذلك متهما الدين بأنه ناقص ويحتاج إلى تكميل وإلى ترقيع وترميم وإضافات، لا، وإنما هو كامل لا نقص في وجه من وجوه، لا يحتاج إلى إضافات ولا إلى محدثات أبدا. فإذا هذا هو معنى الحديث، هذا هو سبب الحديث. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صاحب هذه السرة، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد، يعني الذين تابعوه وقلدوه هو سبقهم إلى هذا الخير، فإذا له مثل أجورهم، لأنه هو الذي كان سببا في الخير. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني الذين تابعوه وقلدوه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، عليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن هذا هو معنى الحديث، ليس معنى ذلك أنه يستدل به على إيجاد البدع وإلى إحداث البدع، لأن البدع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدع ضلالة، قال وإياكم محدثات الأمور، قال هذا بعد أن ذكر أن الاختلاف سيوجد وأن من يعيش من أصحابه سيدركه، وأرشد إلى طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف بقوله فعليكم وإياكم، عليكم ترغيب وإياكم ترهيب وتحذير، عليكم وإياكم، عليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا هو الدليل على أن كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل في الدين فإنه مردود على صاحبه وهو ضلالة، وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعض الناس قد يستهون البدع ويقول نحن قصدنا طيب ونريد الخير، وإذا أتينا بشيء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن إن شاء الله على خير، لأننا ما ردنا إلا الخير، ما ردنا إلا الخير، فنحن إن شاء الله على خير. يعني يحدثون البدع ويعللون أنفسهم بأنهم على خير، لابد من مع حسن قصد الموافقة للسنة، لا يكفي حسن القصد بل لابد مع حسن القصد الموافقة للسنة. يوضح ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد قبل الصلاة، قصده طيب، يريد أن ذبيحته تطبخ، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد وإذا اللحم جاهز فتكون أول ما يؤكل، يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا قصد طيب، لكنه لم يقع وفقا للسنة، لأن الأضاحي إنما تذبح بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال شاتك شات لحم، يعني به بضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، شاتك شات لحم يعني معناه به بضحية لأنها وقعت قبل وقتها، يعني مثل الشيء اللي تذبح في محرم وصفر ورجب وفي أيام السنة الناس يأكلون اللحم، لكنها في أيام الأضاحي أضاحي، فلما قدمها قبل وقتها قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث نقلا عن بعض أهل العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الصحابي قصد حسن ومع ذلك ما اعتبر أضحية لأنه لم يقع موافقا للسنة. يبين ذلك أيضا أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جاء إلى أناس في المسجد متحلقين حلقة ومعهم حصى، كل واحد معه حصى، وفيهم رجل واحد منهم يقول سبحوا 100 ثم سبحان الله سبحان الله، وكل يعد 100، فإذا خلصوا عد 100 قال احمدوا 100 أو هللوا 100، فيروحون يعدون حتى يخلصوا 100، ثم يقول كبروا 100، يروحون يكبرون حتى يخلصوا التكبير 100. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا يا هؤلاء، ايش هذا، ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. الله تعالى يحسن ولا يضيع عند الله شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلا بد من اتباع السنة ولا بد من البعد عن البدع. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن الذي يعمل حسنة شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ظلام. واحدة من الدين لا ثالث لهما. إما أنكم أحسن من الصحابة وأنكم خير من الصحابة وأنكم على طريقة ما كان عليها الصحابة, وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. هذه أو هذه. طبعا فهموا لا يمكن يكون أحسن من الصحابة, ما بقي إلا الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه, وكم من مريد للخير لم يصبه. وعلى هذا فلا بد أن تكون الأعمال مطابقة للسنة سواء كانت عقائد أو أفعال يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وقعت طبقا للسنة هذه هي التي فيها السلامة وفيها العصمة, وإذا وقعت مخالفة للسنة ومحدثة في الدين ومبتدعة في الدين فإنها مردودة على صاحبها, لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد, وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. إذن عرفنا ما يتعلق أو شيئا مما يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان, شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وفي الدرس القادم إن شاء الله أتكلم على الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.